الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. البحث في الأسماء الموصولة، وقلنا الموصول إما خاص وإما مشترك. الموصول خاص ذكرناه الذي التي والآخره كما، والمشترك من وما وذو وال. من الموصولات الذي يشير إليها المصنف هنا وبتبع الشارع ذا، وأن ذا مر علينا من اسم إشارة، صح؟ ذا اسم إشارة، مثل أن نقول هذا ذا اسم إشارة. لكن يقول هذه ذا قد تكون موصولة لكن بشرطين، يعني أو سنقول يعني كم شرط؟ شرطين. الشرط الأول أن تتقدم عليها من الاستفهامية أو ما الاستفهامية، نقول من ذا أو ماذا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا تلغى. لا تلغى يعني ماذا؟ ما لا تلغى يعني أن لا تكون مع ما كلمة واحدة اسم استفهام، أو مع من اسم استفهام. أن نعتبر متى تكون اسم موصول؟ نعتبر من أو ما مبتدأ، ما الاستفهامية أو من الاستفهامية، ما الاستفهامية أو من الاستفهام مبتدأ، وذا اسم موصول بمعنى الذي وما بعدها صلة، ما بعدها صلة. طبعا ما بعد من نقول ما بعدها صلة تأتي جملة أو ظرف أو جار مجرور، ومعنى ذلك إذا جاء بعدها مفرد لا تكون صلة مهما كان الأمر، لا تكون صلة إذا كان مفرد. من الأمثلة سنوضح هذا. فإذا ذا تكون موصول عامها، مو موصول مشترك، موصول عام، يعني تساوي من وتساوي ما، من الموصولة ما الموصولة. لكن بهذا الشيء قلنا أن تتقدم عليها من الاستفهامية أو ما الاستفهامية، وأن لا تلغى. لا تلغى يعني لا تكون مع من أو ما اسم استفهام. مثاله لاحظ أخوان اللي يسبونها زين الحمد لله. ما يتبقى يعني حتما بدي مثلة الكتاب. مثلا يقول من ذا أكرمته، أو نقول ماذا فعلت. كيف نعرض الآن؟ نعرض الآن نعرض على أنها ماذا ذا موصولة. نقول من اسم استفهام مبتدأ في محل رفع، في محل رفع. لا اسم موصول خبر في محل رفع مبتدأ وخبر صار. أكرمت ماذا؟ أكرمت فعل وفاعل. الجملة والجملة ماذا؟ والجملة صلة. هذه كلها تكون ماذا؟ تكون صلة ذا. كذلك ماذا فعلت؟ إذا نقول ما اسم استفهام، بل هذا لا لا لا لا لا غيرنا الأعراب يعني يختلف. الآن ما عندنا المفعول به، أكرمت المفعول به محذوف. من تقدم من لا أكرمته؟ أكرمت محل مفعول به. لا المفعول به من مبتدأ ذا خبر خلص أكرمت صلة. نعم ما لا تكون ماذا؟ لا تكون في محل مفعول به. لا الجملة ما تكون صلة، لا محل لها من الإعراب أصلا، ما حلا من الأعراب. تقول أكرمت فعل وفعل، أين المفعول؟ لعل هذا تسأل. الضمير المحذوف أكرمته، أكرمت محذوف لأنه فضل في الكلام يجوز حذفه. هذا هذا ما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، صح؟ وذا اسم موصول في محل رفع خبر، وفعلت فعل وفاعل، والجملة كلها ماذا تكون صلته ذا. يعني ما الذي فعلته؟ أو هناك من ذاك من الذي أكرمته؟ لاحظ الشيطان متوفرا موجودا. الشيطان ذا تقدم عليه اسم استفهام وما ألغيناها، يعني جعلناها ماذا؟ جعلناها اسم موصول، جعلناها مبتدأ خبر. ماذا أيضا تقدم عليه اسم استفهام وما ألغيناها، جعلناها خبر لما كلمة مستقلة بمعنى الذي، وصلتها فعلت أكرمته. كذلك إذا كان ظرف مثلا نقول من الذي من ذا عندك نفس الإعراب نفس التأكيد أيضا. ما مبتدأ، من مبتدأ وذا اسم موصول خبر، وعندك ظرف شبه جملة صلة. أو تقول ماذا عندك، ماذا عندك، ما مبتدأ ذا اسم موصول خبر معنى الذي، وعندك شبه جملة ظرف شبه جملة صلة شبه جملة ظرف يعني صلة. هذا الآن بناء على هذا ما ألغينا ذا، ما ألغينا ذا يعني جعلناها اسم موصول، لكن إذا ألغيناها يختلف الإعراب. لاحظ مثلا أنا هنا أكتب هذه الجملة، أنا أكتبها من ذا أكرمته. إذا جعلنا المجموع يعني ألغينا، يعني ماذا ألغيناها؟ إن نجعل المجموع من وذا اسم واحد واسم استفهام، نقول كل هذا يعني أنا كل هذا من ذا اسم استفهام في محل ماذا؟ في محل لا لا في محل نصب مفعول به مقدم، وأكرمت صار فعل وفاعل. هذا يحتاج أكرمت فعل وفاعل، يحتاج إلى مفعول به، من ذا يكون مفعوله؟ مفعول به مقدم. كذلك هذه الجملة تقول مثلا ماذا فعلت، المجموع نجعله ماذا اسم استفهام واني مفعول به مقدم، طبعا مقدم وجوبا بعد لأن الاستفهام له الصدارة في الكلام، وفي محل نصب، وفعلت فعل فاعل. هذا معنى تلغى، يعني تلغى تجعل معنى اسم واحد ومقدم بعد ما نقول اسم استفهام مقدم. فإذا تكون اسم موصول أولا يتقدم عليه اسم استفهام من أو ما، طبعا من للعاقل مع العاقل وما لغير العاقل، صح؟ وأن لا تلغى. هون إذا هذا كيف نعلم التفتة؟ نعم، من ذات أكثر اسم واحد نعتبرها من ألغيناها، يعني كلمة مرتبة مو ليست بسيطة. يعني إحنا نسميها، إحنا شو نسميها؟ راجع لنية. أي طبعاً المعنى لا ما يتغيرها، المعنى واحد لكن التأكيد يتغير والإعراب، صح؟ الآن لاحظوا هذه، ماذا الكتاب؟ هنا كيف؟ أين المبتدا وأين الخبر؟ يعني ماذا المجموع؟ المجموع والكتاب خبر. أحسن، جيد. اسمك الشيخ محمد صالح. لاحظ إخواني هنا بعد ليست اسم موصول أصلا بل اسم إشارة، وليست مركبة معنا ما اعتبرناها مثلا كلمة واحدة. نقول ما اسم استفهام مبتدا في محل رفع، وذا اسم إشارة أطلت موصول، اسم إشارة خبر. الكتاب يكون بدل أو عطف بيان، يكون بدل أو عطف بيان. يعني ما هذا الكتاب؟ تقول ما هذا الكتاب؟ بدل من ذا اسم إشارة، يعني هو المشار إليه. لو أجينا بمن، من ذا الرجل، من ذا رجله؟ لأنه الأخوان لأن الصلة ما تكون مفردة، الصلة بل أن تكون ماذا؟ الصلة تكون جملة، هنا مفردة جملة مفردة بعد ذا. سيكون إشارة إلى هذا الاسم المنفرد. فنقول من مبتدا ذا خبر واسم إشارة، اسم إشارة ورجل بدل أو عطف بدل أو عطف بيان. يعني تقولون شيخنا إذا جاء البدل، لا لا هكذا أقول. لاحظوا الآن هذه من ذا وماذا، كم صورة صار الأخواني توجهوا فلنفهرس ثلاث صور. ثالثا نقول من ذا بعدها جملة أو ظرف، بعد ذا جملة أو ظرف، أكرمت أو مثلا نقول عندك، من ذا عندك، أو نقول من ذا أكرمت. أتخلي ما خلي يكتب البحث على من، لأنه التركيب واحد الإعراب واحد. نقول من ذا أكرمت، من ذا أكرمت، وهنا ننوي ماذا، أن ذا ليست ملغاة، تكون اسم موصول. من مبتدا وذا بمعنى الذي اسم موصول، وأكرمت كن صلة. هذا الوجه واضح، هذا الوجه نفس هذه الجملة من ذا أكرمت، لكن ننوي نقدر نحن عندنا أنفسنا نلغيها عن العمل. نقول من ذا المجموع يكون اسم استفهام مفعول به مقدم، وأكرمت ماذا تكون فعل وفاعل. مكان أكرمت خلي عندك نفس الإعراب، نفس الإعراب واضح. لكن تارة يأتي بعد ذا ما تأتي جملة أو ظرف، يأتي اسم مفرد مثل الكتاب، الرجل، من ذا الرجل، لا هذا الرجل لا مفرد ولا أقول لا جملة ولا شبه جملة بل مفرد. يعني أولا إذا كان إذا أردت أن تكون إذا اسم إشارة تأتي بعدها مفرد، مفرد. إذا المفرد ولا يكون مفرد. لكن ما بالعكس تقول من ذاك الجانب ذا ما تكون تكون اسم موصول بالشرط أن يكون بعدها ماذا، إما جملة أو ظرف، إما جملة أو ظرف. إذا جاء بعدها مفرد ما نعتبر اسم موصول، نعتبرها اسم إشارة، نعتبر اسم إشارة. طبعا أكو شيء نكتل في شعر الأخ، الأخ اسمه الشيخ حسين، الشيخ حسين، ماذا الكتاب يمكن أن نجعل مجموع ماذا، المجموع نجعله مبتدا والكتاب نجعله خبر، يجوز هذا الوجه. لكن ما يجوز أن نجعل ذا اسم موصول. لماذا؟ لأن ذا ما جاء بعدها فعل أو عفوا جملة، يعني فعل بعد جملة، جملة أو شبه جملة، جاء بعدها مفرد. فنقول ما أو من مبتدا وذا خبر، خبره الرجل أو الكتاب يكون بدل أو عطف بيان عنه. يعني إذا كان المجاز في إذا، شلون تكون مجموعة ما وإذا مختلف ويكون الكتاب خبر؟ ما الكتاب؟ ماذا الكتاب؟ ما الكتاب؟ مبتدا خلاص. وإذا جعلنا اسم جاي يقول ما هذا الكتاب؟ حتى هنا إذا دي على كلمة واحدة خلي أصبعك على ذا، من أكرمته؟ من مفعول مقدم الله؟ فتتكلم مع هذا قل من ذا أكرمته؟ يعني من أكرمته؟ وجدت شيخنا؟ أول أمو سهل شيء خل طبق هالمقدار نشوف شنو يعني نوصل. ذاك السؤال أخواني ذاك السؤال واضح. متى ما نجمع إذا جعلناها شيء واحد؟ يعني سواء لا شيخ مين ماذا أكرمت؟ يعني من الذي أول ذا إلى الذي؟ ذا بمعنى الذي، خلي مكان ذا، خلي مكان ذا الذي لها معنى أم لا؟ الذي من الذي أكرمت لها معنى أم لا؟ فرغ ذهنك عن ذا، خلي مكان ذا الذي وقل من الذي أكرمت لها معنى أم لا؟ هو مكان الذي خلي ذا تكون ذا بمعنى الذي، يعني اسم موصول. هذا إذا ألغيناها، هذا معنى الإلغاء، معنى الإلغاء شكلا موجودة، ما موجودة الكلمة صورة موجودة في اللفظي، ولكن في الحقيقة أن وجوده وعدم وجود شيء واحد، يعني من ذا بمعنى من أكرمته. ولكن إذا اعتبرنا في الموصول لا، وجودها ضروري، يعني لا بد يكون من الذي أكرمت. تفضل. أقول أن هذا بمعنى الذي، ما بمعنى الذي، ذا بمعنى الذي، يعني أن الذي هي أصل في الأسماء الموصولة. لا يعني في هذه ما من وما. كل جمل نقول مثلا أن هذا الحرف وهذا الاسم بمعنى الذي، يمكن أن تجعل مكانه الذي. لا يعني الذي واضح في الموصولية. الذي الأصل في الموصول أن يكون، لأن من وما الموصولتان بمعنى الذي وبمعنى اللذان بمعنى اللتان بمعنى الذين، صح؟ لماذا نجعلها مثلا تحت فروع الذي، أن هذه الأسماء تكون بمعنى الذي، لماذا نجعلها مثلا فرع آخر؟ يا من ما نجعلها مثلا فروع في المقابل بعض، يعني نقول أن هذه الأسماء يعني من وما فرع الذي، لا لا لا لا بالأمس ذكرنا، لأن من وما تساوي هذه المعاني الستة، ما تساوي أن الذي، تساوي الذي، تساوي التي، تساوي اللذان، تساوي اللتان، تساوي الذين، تساوي الأولى. هذا خبع المصدر شيء آخر، يعني الآن كلام في الموصول، من الموصولة تساوي هذه المعاني، فما نقول يعني فرع للذي، لا، بل هذا موصول مشترك، يعني الذي في موصول خاص، هذا موصول مشترك يساوي هذه المعاني كلها. ذا أيضا نعتبره موصول مشترك، لأن تساوي من وما، من الموصول وما الموصولة، ومن وما الموصولة يساويان هذا المعاني الستة، الموصول المشترك بأنواعه بأقسام، الموصول الخاص بأنواعه وأشكاله. فنطبقها. يقول ومثل ما ذا، مثل ما المبتدا وخبر، مثل ما ذا، أقول ذا مثل ما، مثلا يمكن نقول مثل خبر مقدم وهو، لا هذا صح، ما مثل خبر مقدم ذا مبتدا مؤخر، مثل ما ذا، لكن بهذا الشرط بعدما استفهامه من، بعدما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام. ومثل ماذا بعدما استفهامي أو من إذا لم تلقى في الكلام، صار شرطين معا، بالشرط أن تكون بعد من استفهامية وبعد من استفهامية، الشرط الثاني لا تلغى في الكلام، الشيخ من الشيخ عبد الله لا تلغى في الكلام، كأن ماذا من ذا بمعنى من. لا عائدة هذه لذا ذا، ومثل ماذا بهذا الشرط بعدما استفهام، بعدما استفهام أو من استفهام، يعني بعدما الاستفهام أو من استفهام، إذا لم تلقى هي يعود على ماذا، الضمير يعود على ذا، يعني إذا لم تلقى ذا في الكلام. وأما نقول مثل ما ومثل ماذا، مثل ما ذا يعني كما أن ما موصول مشترك، كذلك ذا أيضا موصول مشترك، يعني له هذه المعاني كلها. خب الآن الشخص بسيط يقول يعني أن ذا اختصت من سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولة من أسماء الإشارة، يعني ذا أصلها اسم إشارة أخواني، ولكن إذا وقعت بعد من وما قد تكون اسم موصول، اسم موصول. أنا قلت قد تكون، يعني ماذا قلت قد تكون بهذين الشرطين تكون اسم موصول، وتكون مثل ما في أنها تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مؤنثا أو مجموعا، فتقول من ذا عندك وماذا عندك، سواء كان ما عنده عند هذا الشخص الذي تخاطبه، سواء كان ما عنده مفردا مذكرا او غير مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مثنى، جامع. شرط استعمال، وشرط استعمالها موصولة ان تكون مسبوقة بما او من الاستفهاميتين، نحو من ذا جاءك وماذا فعلت، فمن اسم استفهام وهو مبتدا، وذا موصولة بمعنى يبين إعراب هذه الجملة، من اسم استفهام وهو مبتدا وذا موصولة بمعنى الذي وهو خبر من، هذا ذا، وجاءك صلة الموصول والتقدير من الذي جاءك، وكذلك ما مبتدا، يعني في الجملة الثانية ماذا فعلت، ما مبتدا وذا موصول بمعنى الذي وهو خبر ما، وفعلت صلته، فعلت فعل وفاعل صلته له. زين أين العائد؟ يعني بعدين نبين أن الصلة لابد لها من عائد، أين العائد؟ يقول والعائد محذوف، تقديره ماذا فعلته، يعني ما الذي فعلته، عائد الصلة حد أنه فضل في الكلام مو ركن يجوز حذفه. واحترز بقوله إذا لم تلغ في الكلام من أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا أو من مع ذا المجموع كلمة واحدة للاستفهام، اسم استفهام، هذا معنى تلغى. نحو ماذا عندك، أي أي شيء عندك، حتى لكن هناك من ذا عندك، يعني من ذا جاءك، من ذا جاءك نعتبر مبتدا نعتبره، وجاءك خبر إذا ألغيناها عن العمل، إذا ألغيناها عن أن تكون كلمة مستقلة. ماذا عندك، أي شيء عندك. وكذلك من ذا عندك، فماذا مبتدا وعندك خبره، وكذلك من ذا مبتدا وعندك خبره. فذا في هذين موضعين ملغات لأنها جزء كلمة، جزء كلمة واحدة، لأن المجموع استفهام، المجموع مجموع من ذا أو ماذا استفهام. أخواني زين، خلينا نشوف هذه الآية الشريفة الأخوة كيف يعربون، أمسح هذه مقطع الآية الشريفة في سورة البقرة الصور آية 25 هذه. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا أراد الله بهذا مثلا، من هذا القبيل، هذه الآية الآن، هذا المقطع من الآية مما نحن فيه من هذا القبيل. هذا الآن ماذا أراد الله أيضا فيه وجهان. يمكن أن نقول إخواني ما مبتدا في محل رفع، يعني اسم استفهام، وذا اسم موصول خبره في محل رفع. واضح؟ أراد الله إلى آخره، بهذا مثلا إلى آخره، مثلا تمييز، وبهذا جمع متعلق بماذا به أراد. كل هذه الجملة صلة، صلة ذا. ويمكن أن نلغي هذه ذا ونعتبرها مع ما كلمة، يعني جزء من كلمة واحد، اسم استفهام. يعني كيف نقول ماذا أرادت المجموع، اسم استفهام أحسنتم، مفعول به مقدم في محل نصب، أراد فعل ماضي، فعل ماضي الله فاعل إلى آخره. يعني أنا أراد فعل الله فاعل، وماذا يكون ماذا مفعول به مقدم، فنفس الإعراب يأتي على هذه الآية الشريفة. واضح إن شاء الله. شوف لو صار هنا موصولية، لأن هذا هي الحرف على الشارع، اسم الإشارة. إيه بهذا. ماذا يعني، ما الذي أراد الله بهذا؟ خليكم اسم الشارع لذان لا بأس. الأفضل أن تكون اسم موصول. إيه اسم موصول أفضل، لكن يجوز هذا الوجه أيضا، يجوز الوجه. هنا حرف العالم قد لا يكون جائز، لأنه المعنى هو يدعو على إرادة، يعني أنت مثلا من ذا إكرام ذا، وهنا المعنى يكون من حيث المجموع هو مقبول به لإكرام ذا. لابد أن نتبوها إكرام ذا، لأن إذا أراد أن يعطي مثلا، يقول أن هذا ما هو ذا هي اسم موصول، لابد أن يكون من ذا إكرام ذا، لابد أن يعطي قرينة. يعني نحتاج إلى رابط، ها؟ يعني نقول مثلا ماذا أراد الله بهذا به، يعني مثلا هذا اسم إشارة مرادة للاسم موصول. إيه يعني يكون عائلة ذا. أسأل أفضل منهم من نظركم، هم خليص اسم موصول، اسم استفهام ما يمكن؟ لا، المجموع، لأنه هنا يوجد رابط يدل على أن المقصود هنا الموصولية وليس المقصود هنا الاستفهامية. هو لا تسألكم مقول به ما بهذا؟ لا، هذا المشار إليه. لا. أراد الله ماذا بهذا، يعني تقريبا تكرار، يعني مفعول به مثل تفضلون. نقول اسم موصول أفضل، نعم اسم موصول أفضل، ولكن خب مع توجيه، مع التوجيه توجيهات أخرى. لا يحتاج إلى مفسر، إلى مشار إليه تكون موجود يعني. صحيح. طبعا هو بيقولون رابط شيخنا شيخ حسين يقول رابط ضمير ضمير أو اسم إشارة لا ضمير يعني هنا يكون رابط محذوف ماذا أراده الله بهذا ضمير محذوف يعني ما إلا بعد نعمم هذا التحقيق يحتاج إلى مراجعة وتحقيق هل أن رابط فقط الضمير أو يكون اسم إشارة رابط يكون إشارة يربط الصلة بالموصول لأن روابط الخبر نعم أعم من الضمير لكن رابط الصلة قالوا الضمير فقط بعدين نراجع يعني بعدين يأتي هذا البحث يأتي أن رابط الصلة ماذا يكون ضمير أو أعم من الضمير يعني صلحوا ضمير أن يكون الجملة مشتملة على ضمير يربطها بالموصول ولكن بالنسبة لخبرنا خبر المبتدا الرابط خبر المبتدا بالمبتدا أعم من ذلك خلاص هذا ننتقل إلى وكلها يلزم بعده صلة على ضمير اللائق المستملة هون كلها ضمير الها يعود على ماذا أسماء الموصول الأسماء الموصول الموصول من الموصول الاسم يعني الموصول الاسم يرجع موصول الأسماء أول كلام المصنف موصول الأسماء الذي أنثى التي إلى آخره فالضمير يعود على الموصول الاسمي أنا فقدمت هنا هذا الشيء إليها كلها فإنهم يعود على الموصول الاسمي وهذا هذا كل ما يلزم بعده يعود على ماذا على كل لابد كلها وكلها يلزم بعده بعد يعود على كل ولذا لا قوله قلك وكلها يلزم بعدها أيضا صحيح باعتبار الموصولات باعتبار الها وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة يعني هذه الصلة مشتملة على ضمير لائق عن المطابق لائق عن المطابق مطابق للموصول زين إخوانا لا ننسى الإخوة المصنف هنا يريد يبين موصول الصلة موصول الاسم للحرفي يبين صلة الموصول الاسمي لكن الشارح عمم البحث وكأنه نفهم من كلام الشارح أن هذا الموصول الحرفي المصنف يقصد الموصول الحرفي أيضا لا مع أنه ليس كذلك المصنف يقصد الموصول الاسمي فقط لذا هذا يعني كأنه مثل ما نقول خطأ نزاسة يعني كأنه يعني التعميم مو صحيح إذا كان المصنف كلاما نازل إلى أبيات المصنف لكن المصنف ماذا التعميم مو صحيح صحيح إخواني يعني صحيح أن الموصول الحرف لابد له من صلة لكن الموصول الحرف صلته ليست مشتملة على ضمير يعني عندنا قرينتان يدلان على أن المصنف مراده الموصول الاسمي وأن كلها الضمير راجع الموصول الاسمي ثانيا قال على ضمير يلزم بعده صلة هذه الصلة على ضمير لائق مشتملة صلة الموصول الاسمي تحتاج إلى ضمير الموصول الحرف لا تحتاج إلى ضمير فتعميم المصنف مو في محله على أي حال هسه في محله أو ليس في محله الآن نقول الموصولات الموصول الاسمي لا بد له من صلة وصلته لا بد أن تكون مشتملة على ضمير وهذا الضمير مطابق لائق للموصول مطابق للموصول طبعا احنا عندنا الموصول على قسم الموصول خاص وموصول مشترك في الموصول الخاص طبعا لا بد من المطابقة لفظا ومعنى إذا كان الذي ضمير هو مثلا التي هي ضمير يعني ضمير مؤنث إذا كان الاسم الموصول مثنى لابد أن نأتي بالضمير العائد مثنى جمع في التذكير والتأنيث والإفراد تذكير والإفراد والتثنية والجمع لكن إذا كان موصول عام إخواني كده ما أقول ماذا أقول عام لابد هذا من المطابقة إما لفظا وإما معنى يعني كيف لفظا ما معنى يعني هنا يجوز لك أن تأكد العائد مفرد مطابق لللفظ لأن اللفظ مفرد من مفرد أم لا مفرد ما مفرد أم لا مفرد ذو مفرد، فنأتي بالضمير مفرد ومذكر فنأتي به، هذا مطابق لللفظ، مطابق لللفظ. مثلا لاحظوا، مثلا نقول أعجبني من قام، أعجبني من قام، والذي أعجبني مو لفظ واحد، مو شخص واحد، اثنين أو أكثر، مؤنث أو مذكر. لكن أنا يجوز أن أقول أعجبني من قام، ما أقول من قام أو من قامت أو من قاموا، أقول أعجبني من قام، هذا جائز مطابقة لللفظ، ويقول هذا هو الأفصح. ويجوز أن نأتي مراعي المعنى، مطابق للمعنى. مثلا أقول في التثنية المفردة أقول المذكر أعجبني من قام، في المثنى نقول أعجبني من قام، في الجمع أعجبني من قاموا، في المؤنث أعجبني من قامت، أعجبتني طبعا نقول على أعجبتني من قامت، قم من قامت، وهكذا نراعي المعنى. كلاهما صحيح في الموصول المشترك، لكن الموصول الخاص لا، المطابقة لازمة لفظا ومعنى. شيخنا تفضل أقول العبارة بصوت عالي حتى يكون تسجيل يعني. الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية، هذا نقول في محلي، قال اسمية كانت أو حرفية، يلزم أن يقع بعض الأسئلة من تبين معناه، ويشترط في صيغة الموصول الاسمي أن تشتمل على ضمير لاحق بالموصول، إن كان مفردا فمفرد، وإن كان مذكرا فمذكر، وإن كان غيرهما فغيرهما. المطابقة يعني المطابقة لازم، نحو جاءني نحو نحو الذي جاءني الذي ضربته، وكذلك المثنى والمجموع، نحو جاءني اللذان ضربتهما، واللذين واللذين ضربتهم، وكذلك المؤنث تقول جاءني الذين، جاءني اللذان ضربتهما والذين، والذين ضربتهم، وكذلك المؤنث تقول جاءت التي ضربتها، واللتان ضربتهما، واللاتي ضربتهن. وقد يكون الموصول لفظه مبتدا ومعناه مثنى او مجموعا او غيرهما، وذلك نحو من وما، اذا اتصفت بهما فيهما غير المنصب المذكر، فيجوز حينئذ مراعاه اللفظ ومراعاه المعنى، فتقول اعجبني من قام ومن قامت، ومن قاما ومن قامتا، ومن قاموا ومن كنا، على حسب ما يعنى به، يعني من حسب المراد، مراد المتكلم. يمكن ان يجوز في مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، هذا في موصول مستقل، يعني هذا انتهى بسيط يعني سهل. ننتقل الى مطلب اخر، يعني صار التركيز البحث مركز على ماذا؟ على الصلة. يعني اخواني الصلة مفرد او جملة؟ مفرد او جملة او ماذا؟ يقول الجملة الصلة لابد ان تكون اما جملة واما شبه جملة، اما جملة واما شبه جملة. واخوان واذا كان شبه جملة، شبه جملة ظرف نقصد وجاب المجرور، يعني تكون لابد منها من المتعلق، ماذا يكون متعلقها؟ لابد ان يكون متعلقها فعلا لا تتعلق بشبه الفعل، لأننا لو علقناها تبدو ماذا اقول دقيقة البعض. الصلة إما أن تكون جملة قبلها كان جملة واضح بعد ما تكون مفرد جملة، أو تكون شبه جملة، شبه جملة بدلا من متعلق. بماذا تتعلق؟ بوصف يعني بشبه الفعل، باسم اسم فعل اسم مفعول مثلا غير ذلك، لا تتعلق بالوصف، لابد أن تتعلق بالفعل، لأنه لو علقناها بالوصف ماذا تكون؟ تكون مفردة، تعود ما يكون مرجعها مفرد، يكون مرجعها مفرد. طبعا هذا إن شاء الله ناتي في بحث المبتدا والخبر. الخبر إذا كان شبه جملة يعني ظرف أو جر مجرور، يصح أن يكون متعلقا بفعل، ويجب متعلقا ماذا؟ بشبه فعل يعني بالوصف اسم المشتق، لأن الخبر يجوز أن يكون مفرد، يكون جملة، يكون شبه جملة، وشبه الجملة يكون أن يتعلق بالفعل حتى يكون مرجع الجملة، يجب أن يتعلق ماذا؟ بوصف يعني بشبه الفعل حتى يكون مرجعه ماذا؟ مفرد. لكن بالصلة لا، يعني الصلة حتما تكون مفرد أو مرجع، عفوا تكون جملة أو مرجع ماذا؟ جملة، إما جملة أو مرجعها جملة، مرجع جملة يعني تكون شبه جملة، يعني الظرف وجار مجرور يتعلق ماذا؟ بفعل محذوف. لا ب... لا لا بشبه فعل محذوف، بفعل محذوف. الإنسان صار بالامتنان نطبق هذا يتضح. خلنا الأول كلام المصنف يقول: وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. جملة فان خبر مقدم، أو شبهها شبه معطف على جملة، وجملة خبر مقدم. الذي وصل، الذي مبتدا مؤخر، يعني الذي وصل بالموصول، الذي وصل به بعبارة الصلة، بعبارة أخرى الصلة، الذي وصل به كل واحد من الموصولات كما قلت في الحاشية، الذي وصل به كل واحد من الموصولات يعني الصلة، بعبارة أخرى يعني الصلة. هذه إما تكون جملة أو شبه جملة، جملة أو شبهها الذي وصل يعني الصلة، صلة الموصول لما تكون جملة أو شبه جملة. مثل لنا قال: كمن عندي، من موصول، عندي صلة. هنا الصلة ما نشبه جملة لأنه ظرف، ظرف. يعني أنا قلت ما يتقدر بفعل المحذوف، يعني من استقر عندي، من استقر عندي، أو من كان عندي. ما نقول من مستقر عندي، ما نعلقها بمستقر لأنه يكون مرجعه مفرد، لأن المشتق مفرد. لذا نقول تقدير من استقر عندي، من موصول وعندي صلة. وهذا من مبتدا أخواني، الذي خبره، الذي خبره، والذي شاهد ثاني، هو أيضا شاهد ثاني ويكون خبر من هذا التأكيد، من هذا الإعراب. الذي موصول ابنه مبتدا كفلة، فإن مجهول وأنا في نهاية الساعة هو يعود على ابنه، هذا يكون خبر ابنه. ابنه كفل جملة اثنية صلة الذي. لاحظ في مثال واحد، في جملة واحدة جاء بشاهدين، الشاهد الأول من عندي ونص ظرف، والذي وصلته جملة اسمية. فإذا أصل إما تكون جملة أو شبه جملة. يعني كيف؟ يعني يميز. لا خب تكون الجملة ناقصة عند ذلك، الجملة بدها تكون مبتدأ وخبر. إذا قلنا الذي وصل به جملة، لا مو جملة ثامنة، لأن الذي مبتدأ ووصل به صلة الذي، والموصول وصل كالكلمة الواحدة، جملة ثامنة كالكلمة الواحدة، لأن الصلة ليست مستقلة إنما متممة لمعنى الموصول، يعني رافع الإبهام من الموصول. فيكون الذي وصل يكون كله يكون مبتدا، فالجملة يكون خبر. التمثيل تكون، لا التمثيل هذا يكون كقولك، تقرير عندنا كقولك، مثل مجرد مثل وذلك، يعني أصلا كمن عندي الذي ابن كل، أصلا كل جملة مستقلة، ويكون خبر المبتدا المحذوف، يعني ذلك كمن، ما شاهدنا إليه، كمن عندي الذي ابنه كفل، يعني كما يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره ذلك. ونفس كما عندنا يعني كقولك من عند الذي ابنه كفل. لاحظ التقديرات، يعني هنا يعني تقديرات كثيرة. كلمان الذي هنا جمع مثال، ايه دليل كمثال، دليل مثال الأسماء الموصولة، يعني معنى الأسماء الموصولة صلتها إما جملة أو أحسن. بلي بلي بلي، يعني هذا تمثيل للقاعدة. المثال الأول عندي، من عندي صلة ظرف، والثاني الذي ابنه كفل، ابنه كفل جملة صلة الذي. لكن هذا قل نفس المثال هو مجموعة جملة واحدة، مجموعة جملة واحدة، أيضا مكون من مبتدا وخبر، يعني من مبتدا والذي خبر. به هنا بعد على بجار مجهول متعلق بوصله، يعني